Mm-hmm.

Oh. Thank you. يا رب. وَمَا عليه. فَإِنَّ الْبَعْضَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ Thank you. دلیل. الدين. وفق الله. Thank you. فلو ما سلف وأما